بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نعم. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان والفلك السفن التي تجري في البحر ولا ترسب موقرة ولا بما ينفع ترسب الناس. ولا ترسب مقرة أو مؤقرة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ولا ترسب موقرة بما ينفع الناس من التجارات والحمل وما أنزل الله من السماء من ماء مطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبسها وبث فرق ونشر به فيها من كل دابة، لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه. بالخصب الكائن، بالخصب، بالخصب، بكسر أحسن الصاد. الله إليك. قال: لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه وتصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا حارة وباردة والسحاب الغيم المسخر المذلل بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض بلا علاقة. بلا علاقة. بلا علاقة. أحسن الله إليك. قال: بين السماء والأرض بلا علاقة لآيات دالات على وحدانيته تعالى لقوم يعقلون يتدبرون. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى جل شأنه: وإلهكم إله واحد. فسر الشيخ: المستحق للعبادة منكم. فإن إشارة إلى توجيه الحكم بالوحدة مع التعدد الآلهة غير المستحق للعبادة، أما المستحق للعبادة فهو معبود واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ذكر المفسرون هناك لما نزل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، عجب المشركون وقالوا: إن محمدا يقول وإلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله هذه الآية المباركة وعلمهم كيفية الاستدلال على الصانع وعلى توحيده، وردهم إلى التفكر في آياته والنظر في مصنوعاته على ما عدها في الآية المباركة، وبين أن فيما ذكره في هذه الآية من عجيب صنعه وإتقان أفعاله واتساق صنائعه دليلا على توحيده. فإن هذه الأفعال لا تحصل في الوجود لو كان لها صانعان. لماذا؟ لوجود التمانع بينهما واستحالة تساويهما في صفة الكمال. أما التمانع كما ذكر في شرح العقيدة التحاوية بدليل التمانع، ما هو؟ لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثلا يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما، وإما مراد أحدهما، وإما لا يحصل مراد واحد منهما، مراد واحد منهما. والأول ممتنع أن يحصل يعني مرادهما، لأنه مستلزم للجمع بين الزدين. والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون بأن لا يحصل مراد واحد منهما، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. هذا في شرح العقيدة الطحاوية، ذكر دليل التمانع هكذا. إذن فالشيخ يقول وطلب آية على ذلك، يعني طلب الكفار آية على توحيد الله جل شأنه، فنزل الآية المباركة إن في خلق السماوات والأرض، يعني السماوات يعني جمع لما هو المشهور، لأن طبقات مختلفة الحقائق. أما الأرض من جنس واحد، نؤمن بالسماوات كما جاء في القرآن. أما ما قيل وقال من أقوال الناس ما يدركون شيئا من هذا الكون، فأين هؤلاء من فهم السماوات؟ إذن إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب التي لا تدرك بالعقول، لو يتأمل المتأمل في هذه العجائب في الكون والله العقول تتحير، وما تدرك شيئا. واختلاف الليل والنهار، من القادر في خلق السماوات أن يخلق سماء أو أرضا؟ ما في أحد قادر على هذا. واختلاف الليل والنهار، من القادر باختلاف الليل والنهار، بالذهاب الليل والمجيء للنهار، أو العكس، أو الزيادة والنقصان، يعني الليل يزداد والنهار ينقص وبالعكس؟ فهل أحد قادر أن يخلق سماء مهما كان من قوة من ادعاءات، أو أرضا يسكن مثل البشر ومثل هذه المخلوقات العجيبة عليها؟ لا. إذن لمن هذا الأرض؟ للذي خلق وهو إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هل أحد قادر أن يجعل على خلق اختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء أو العكس؟ لا أبدا. ففي ميعاد المعينة في وقت معين يأتي مثلا الليل ويأتي النهار على ما قدره الله، لا يمكن لأي مخلوق دفع هذا أو خلق مثل هذا. إذن هو القادر على كل شيء، والمخلوقات تحت سلطته وملكه. والفلك، فلك يستعمل جمعه كمفرده، أما إن كان مفردا فضمة فائه كضمة قفل، فلك قفل هكذا. أما إن كان جمعا فضمة فائه كضمة أسد، همزة أسد جمع أسد. إذن فلك يعني يستعمل مفردا ويستعمل جمعا. أما إذا أريد به الواحد فلك ذكر صفاته مذكر وجميع ما يتعلق به يأتي مذكرا وإذا أريد بالفلك جمعا أنثى يعني صفاته وما يتعلق به من الضمائر كلها مؤنث الآن هناك فلك جمع كيف؟ بدليل الصفة التي والفلك التي تجري في البحر أي السفن التي تجري في البحر التي اسم الموصول المؤنث صفة الفلك تجري لا محل لها من الإعراب في الجملة صلة الموصول تجري فيه ضمير عائد على الموصول تجري هي في البحر في البحر يتعلق في بتجري إذن التي مع صلته صفة الفلك والفلك جمع تكسير الآن كيف عرفنا أنه جمع تكسير بدليل التي تجري في البحر إذن والفلك التي تجري في البحر لا ترسب أي لا تنهبط إلى أسفل تحت الماء حال كونها موقرة معقرة أو موقرة بالقاف أي مثقلة بالمتاع ما أن في الطبيعة أن الثقل يقتضي الرسوب والنزول إلى أسفل الماء ولكن خلق الله في الفلك أمور وعلم البشر ذلك العلم أن الفلك لا ترسب مع كونها موقرة بما ينفع الناس أي من التجارات والحمل يحمل عليها أتنانا كثيرة والركاب كثيرة جدا مع أن هذا لا ترسب يعني لا يعني تنهبط إلى أسفل تحت الماء من علم هذا للبشر لو كان البشر من غير عقل كسائر الحيوانات هل يمكن لهم هذا أن يفعلوا يصنعوا مثل الفلك لا ولكن الرحمن علم البشر هذا الشيء بعقلهم وأعطى لهم العقل وصنعوا ما ترون من الفلك أصل الفلك هو الدوران لأن الفلك كذلك تدور على الماء لأجل هذا سمي بالفلك إذن وما أنزل الله من السماء من ماء شيخ يقول مطر مراد بالماء هو المطر يعني في خلق السماوات في خلق الأرض في اختلاف الليل والنهار في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من التجارات يريد الشيخ من التجارات أن ما موصولية أي بما أي بالذي ينفع الناس لأن ما الموصولية يعني يبين بمن فذكر الشيخ من التجارات والحمل بأقصده أن ما موصولية لكن يمكن أن تكون ما مصدرية أي بنفع الناس كذلك ولكن الشيخ فسره هناك قدر من التجارات أشار إلى أن يعني ما في بما ينفع الناس ما الموصولية هذا هو قصد الشيخ وما أنزل الله من السماء من ماء أي مطر كذلك ما موصولية أي والذي أنزل الله من السماء من مطر ما هذه المطر من ينزل هذه المطر على الأرض فأحيا به الأرض فأحيا بهذا المطر أو بهذا الماء الأرض بماذا؟ بالنبات الأرض البالية ميتة تحيا يعني بالنبات بعد نزول المطر بعد موتها أي يبسها مراد بالموت يبس الأرض الأرض قد تكون يابسة قد تكون غير يابسة اليابسة أرض ميتة ولكن بالنبات الأرض تحيا، والسبب في النبات الماء. من الذي أنزل هذا الماء قادر بأن ينزل الماء بهذه الكمية العالية كثيرة في الأرض؟ ما في أما أحد. ثم يقول: وبث فرق ونشر به. فرق من التفريق، وبث أي فرق في الأرض، ونشر به. هناك ذكر الشيخ به، أشار الشيخ أي أن بث معطوف على أحياء، هناك يعني متعلق محذوف، أفأحيا به الأرض وبث به فيها، هكذا. فالشيخ يقول ونشر به، أي أن يريد أن بث معطوف على أحياء، فتكون على تقدير العائد، وما بث به يعني فرق ونشر به فيها أي في الأرض، من كل دابة أي من كل ما تدب في الأرض من المخلوقات الكثيرة كثيرة، لأنهم أي تلك الدواب في الأرض المخلوقات ينمون من النمو بالخصب، الخصب بالكسر رغد العيش، ينمون بالخصب، وهذا الخصب الكائن عنه أي عن الماء المنزل، إذا لم يكن الماء ما يأتي الخصب الكائن في الأرض حتى ينمو يعني الدواب في الأرض. وتصريف الرياح أي تقليب الرياح، تصريف التغيير، وهناك الشيخ فسره بتقليب الرياح، ثم بين موضع هذا التصريف فقال: جنوبا تقليب، وشمالا حارة وباردة. قد تكون الرياح جنوبية، قد تكون شمالية، قد تكون حارة، قد تكون باردة. من المقلب لهذه الرياح؟ هو الله. والسحاب قصد الغيم، والسحاب ثم فسر وصف السحاب، سحاب إيش؟ بالمسخر، والسحاب المسخر المظلل بأمر الله تعالى وحكمه، يسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض. يعني مسير لهذا السحاب، السحاب من هو؟ مسخر لأمر الله، هذه السحاب تسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض بلا علاقة، بلا علاقة يتعلق بمسخر، علاقة بكسر العين تستعمل في المحسوسات، علاقة بكسر العين تستعمل في المحسوسات، كما هناك السحاب محسوس، وكعلاقة السيف والصوت ونحوهما. أما علاقة بالفتح تستعمل في المعاني، علاقة بالفتح تستعمل في المعاني كعلاقة الحب، علاقة الخصومة ونحوهما. إذن هو الفرق بين علاقة وعلاقة، إذا كان بالكسر فهي مستعملة في المحسوسات، وإن كان بالفتح فهي مستعملة في المعنويات. إذن بارك الله فيكم، لآيات دالات على وحدانيته تعالى، سحاب مسخر بين السماء والأرض تذهب من غير علاقة إلى مكان إن شاء الله، كل هذه الأمور لآيات عظيمات دالات على توحيد الله جل جلاله، لا إله إلا الله. لمن؟ للجهلة لقوم يعلمون يعقلون لقوم يتدبرون، يعني يستدلون بهذه الأشياء. على ماذا يستدلون؟ على قدرة موجدها وحكمة مبدعها ووحدانية منشئها. إذن من كان قادرا على خلق هذه الأشياء، نعم هو قدرته بلا حدود. نعم له حكمة أبدعها لمخلوقاته، وهو واحد في ذاته وصفاته. هو الذي أنشأ هذه المخلوقات في الكون من غير حاجة إليها أو إليهم. إذن في الأخير إن الله أمرهم بالتدبر، المتدبر يعلم هذه الأشياء، ولكن من كان كالحيوان يأكل ويشرب وينام ما عنده تدبر في الكائنات، تدبر في مخلوقات الله العجيبة في الكون، فهو ما يفهم شيئا. أما لقوم يعقلون، أي لقوم، من قوم؟ هم الذين يستعملون العقل عفوا ويتدبرون. إذن لهؤلاء الناس آيات عظيمات دالات على توحيد الله تعالى وقدرته هذه المخلوقات العظيمة. نعم بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. نعم بارك الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم. قال عفى الله عنه في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله، أي غيره، أندادا أصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله، أي كحبهم له. والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم للأنداد، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. ولو ترى تبصر يا محمد الذين ظلموا باتخاذ الأنداد، إن يرون بالبناء للفاعل والمفعول يبصرون العذاب، لرأيت أمرا عظيما. وإذ بمعنى إذا، أن أي القوة، أي لأن القوة القدرة والغلبة، أي لأن القوة، أي لأن القوة، أي لأن القوة القدرة والغلبة لله جميع حال، وأن الله شديد العذاب. وفي قراءة يرى بالتحتانية، والفاعل ضمير السامع، وقيل الذين ظلموا فهو بمعنى يعلم، وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين، والجواب لو محذوف، والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله، وأن القدرة لله وحده، وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة، لما اتخذوا من دونه أندادا. دقيقة. قال الله تعالى: ومن الناس. هذه الآية وردت بعد ذكر آيات العظام من آيات الله، كأن هذا يعني تعجب بكفر بعض المخلوقات، بعض العبيد، مع ثبوت الأدلة على وحدانيته تعالى. يعني أنكم تنظرون في هذه المخلوقات، ولو تعقلون تفهمون وحدانيته، ثم هذا أنتم تشركون بالله؟ يقول الله جل شأنه: ومن الناس من يتخذ من دون الله، دون أي غيره، بمعنى الغير، لأن دون له لها معاني، من دون الله أي غيره تعالى، أندادا، جمع ند، مراد بالأنداد هناك أصناما، لأن المشركين كان لهم أصناما كثيرة يعبدونها. ثم الله يقول: يحبونهم بالتعظيم والخضوع، كحب الله. فهؤلاء اتخذوا من دون الله أندادا ندا أو مثلا، يحبون الأنداد بحب التعظيم والخضوع، التعظيم والخضوع من العبادات، فهم يحبون بالتعظيم والخضوع كحب الله. الشيخ يقول أي كحبهم له، يشير أن العبارة على حذف المضاف، أي كحبهم لله، لأن المشركين كانوا يعترفون بالله وينظرون لله، ولكن مع هذا كانوا يحبون أصنامهم وينظرون لها أيضا ويستغيثون بها ويحبونهم بالتعظيم والخضوع. إذن كحب الله أي كحبهم لله، يعني يصون بينهم وبينهم بينهم وبين الله في محبتهم لكونهم مقرين بالله ويتقربون إليه. هذا هو التفسير الشيخ. والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم أخبر الله بأن المؤمنين أشد حبا لله من حب هؤلاء للأنداد. لماذا؟ لأن المشركين لا يعدلون، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، لأن المسلمين لا يعدلون عن الله بحال من الأحوال، لا في الشدة ولا في الرخاء، بخلاف الكفار والمشركين فإنهم يعدلون في الشدة إلى الله. إذا وقعوا في الشدة يستغيثون بالله فقط، يتركون آلهتهم. أما في الرخاء، أما في الأمن، ثم يستغيثون بالكفار، بالأنداد، يحبونهم ويعظمونهم ويخدعون لهم. ولو ترى تبصر يا محمد أي يا نبينا، هذا من الشيخ الله يغفر له، عفى الله عنه. أصل ولو يعني هناك قصد الشيخ أن المخاطب بترى في عبارة الشيخ، تبصروا يعني قراءة ترى هو قصده، يعني متن التفسير ترى بالفوقية كما هو قراءة ابن عامر ونافع، ففسر الشيخ بتلك القراءة. ولو ترى أنت أيها الرائي، يعني كل مخاطب، أو يا نبينا إن كان المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، تبصر كلام الشيخ ينظر إلى ذلك تلك القراءة. ولو ترى الذين ظلموا، أي الذين ظلموا بالشرك باتخاذ الأنداد، إذ يرون، إذ ظرف للزمان الماضي، ولكن تستعمل يعني يعني وضعها أصلا للماضي، دخل هناك على المستقبل الذي وضع له إذا، يعني إذ واستعملت إذ في موضع إذا. لماذا؟ لأن إخباره تعالى على المستقبل باعتبار تحقق وقوعه كالماضي، فإن هذا القول من إخبار الله، وإخبار الله تعالى على المستقبل باعتبار كونه متحقق الوقوع فهو كالماضي. إذ يرون بالبناء الفاعل لأكثر القراء، إذ والمفعول لابن عامر، أي يرون، إذا كان يرون من يبصرون، إذا كان يرون من يبصرون، إذ يرون العذاب فيفزعون إليه لرأيت أمرا عظيما. جواب لو محذوف، يعني ترى بالتاء الفوقانية للنافع والشامي، يعني خطاب لكل مخاطب، لكل الرائي أو للرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ. وجواب لو محذوف لرأيت أمرا عظيما، وإذ هناك بمعنى إذا، لأنه إذ يعني وضعت للماضي، لكن لتحقق وقوع الأمر استعملت في موضع إذا. ثم أن القوة، الشيخ يقول أي لأن القوة، أي لام هناك مقدر، لأن القوة الشيخ يشير إلى أنه تعليل الجواب المحذوف الذي قدره بقوله لرأيت أمرا عظيما. لرأيت أمرا عظيما لأن القوة القدرة والغلبة لله جميعا حال عن فاعل المتعلق الجار والمجرور. القوة اسم أن لله جار والمجرور يتعلق بكائنة، ففي الكائنة ضمير فاعل جميعا حال من ذلك الضمير، يعني من الضمير المستكن في الجار والمجرور الذي وقع خبرا. أن القوة كائنة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي قراءة كما في القرآن للكوفيين وأبي عمرو بن كثير يرى هناك، ولو يرى الذين ظلموا، يرى بالتحتانية. والفاعل فيه قيل الضمير السامع، قيل الذين ظلموا، هذا هو الأزهر. فهي يرى هناك بمعنى يعلم، يتعدي إلى إيش؟ يتعدى إلى المفعولين، يعني يرى إذا كان بمعنى يعلم فهو متعد إلى المفعولين، يتعدى إلى المفعولين. وأن وما بعدها من اسمها وخبرها سدت ما سد المفعولين، يعني ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن القوة لله، هذا الجملة أن القوة أن يعني مع ما بعدها، لكون أن مع ما بعدها بمعنى الجملة، لأن ما بعدها مطلق والخبر في الأصل، بمعنى الجملة سدت ما سد المفعولين ليرى. وجواب لو محذوف، كيف؟ والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. هناك قدر الشيخ قدر الجواب على قراءة الياء التحتانية مؤخرة لما اتخذوا، هذا هو جواب لو، يعني جواب مؤخر عن قوله أن القوة. وقدر الشيخ على قراءة الفوقانية ولو ترى مقدما على أن القوة. ما السبب؟ والمناسبة ظاهرة، لأنه على قراءة الياء التحتانية معمول ليراه، أن القوة معمول ليراه، فهو من تمام معناه، فالمناسب تقدير الجواب بعده. بعده ولا قراءة التاء الفوقانية، هذا تعليل للجواب المحذوف، فالمناسب تقديره قبله. هناك يعني بأدنى تأمل تعرفون هذا، يعني لو في الأول في ترى قدر، هناك قدر الجواب قبل أن القوة، وفي يرى أخر الجواب عن أن القوة، قال وأن القدرة لله وحده وقت معايتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا، الجواب مؤخر. هذا هو السبب الذي الشيخ قدر الجواب مقدما عن أن القوة ومؤخرا عنه، هذا هو السبب. تأملوا تفهمون إن شاء الله. يعني وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال في الدقيقة تفضلوا أو في الواتساب. السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا. بارك الله. والإخوة لم يرد شيئا، وإذا كان عندهم شيء يسألونه في المجموعة إن شاء الله. طيب. جزاكم الله خيرا شيخنا. بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.